إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. تكلمنا في الأسبوع الماضي عن الكبائر وحد الكبيرة والصغيرة والفرق بينهما، وتكلمنا هل للكبائر مكفرات من الأعمال أم لا، وأيضا بينا أنه يعني على خلاف بين العلماء في الكبائر، هل هي أصلا لها أعمال مكفرة تكفر هذه الكبائر أم تحتاج إلى توبة غير الصغائر التي تكفرها الأعمال. يقول: سياق ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذنوب التي عدهن في الكبائر، مثل الشرك بالله والقتل والزنا وعقوق الوالدين واليمين الغموس وأكل الربا والسحر وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات وشهادة الزور والسرقة واستحلال البيت الحرام وانقلاب إلى الأعراب. تكلمنا على كثير من هذه الكبائر، يبقى منها مسألة السحر، لأن في حديث الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات، فعد منها الإشراك بالله وعقوق الوالدين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم في رواية أخرى: والسحر، عقوق الوالدين بدلا منها أبدلها بالسحر، فالسحر أيضا من الكبائر. والسحر في اللغة كل ما خف ما خفي سببه ولطف، هذا معنى السحر، وهو نوعان: سحر حقيقي وسحر تخيلي. أما السحر الحقيقي فهو نوعان: سحر يستخدم فيه الساحر الاستعانة بالشياطين، كما قال الله تعالى: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. فهذا النوع هو استخدام الشياطين، واستخدام الجن يستمتع به الإنس، يلبي له رغباته في الإضرار بالآخرين أو في جلب المنفعة له أو دفع المضرة عنه في شيء لا يستطيعه البشر، وهو في قوة الجان. وهذا ليس يعني بدون مقابل، لأن الجن لا يمتع الإنس بهذه الطلبات إلا أنه أيضا يتمتع منه، لأنه يجعل هذا البشري الآدمي يشرك بالله بسبب هذا الجني، يقدم له القرابين والشركيات حتى يمتعه بهذه، مصداقا لقول الله تعالى: وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم. فقوله جل وعلا استمتع بعضنا ببعض دلالة واضحة على أن الإنس يستمتع بالجني، وأيضا الجن يستمتع بالإنس، حتى في أمر الجماع يشارك الجن الإنس في أمر الجماع، وليس هذا مقام التفصيل. النوع الثاني من أنواع السحر الذي هو سحر حقيقي، استخدام الساحر العقاقير والأدوية، يعني يضعها في مشروب للذي يريد أن يسحره، عقاقير وأدوية يضعها في مشروب يشربه الرجل، فترى في معدة يعني في باطن الرجل يشرب هذا السحر فيتأثر به بدنه وعقله وذهنه، حياته كلها تنقلب انقلاب رأسا على عقب. وترى ذلك في التجربة، إذا قرأت يعني يقرأ المعالج على الذي شرب السحر يغلي يعني المعدة عنده أو في الباطن تغلي كالمرجل، فيرى تحركات غريبة في معدته، هذه من أثر السحر. وكما قلت هذا هو السحر الحقيقي، وهذا من الكبائر. نوع الأول من هذا القسم الأول هو أكبر الكبائر، لأنه شرك، لأنه يستعين بغير الله جل وعلا، ونحن شرطنا في الاستعانة بغير الله جل وعلا شروط: أن يكون حي حاضر قابل، يعني يكون المستعان به حيا حاضرا قابرا، حتى نقول هذه الاستعانة ليست شركية. أما إن كان غائبا مثل الشياطين مثل الجن فهذه استعانة كفرية شركية، ويصل به المرء من الشرك الأصغر متدرجا إلى الشرك الأكبر. فهذه من الكبائر تدخل أيضا في النتيجة التي يعني أسلفنا الذكر فيها، أنها إما تكفر بعمل أو لا تكفر بعمل، هو لابد لها من توبة. والرارح قلنا هو ما الرارح في مسألة الأفعال هذه والأعمال؟ هل الكبائر لها مكفرات؟ الصلاة، العمرة، الحج إلى الحج، هذه مكفرات أم لا؟ ها، مكفرات للكبائر، مكفرات للكبائر. ما الدليل؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم، العمرة إلى العمرة، رمضان إلى رمضان، الجمعة إلى الجمعة، كفارة لما بينهن ما اجتنبت الكبائر، وفي رواية ما اجتنبت المقتلة. وقلنا يعني إن هذه المسألة فيها قولان، قول أهل العلم قالوا بل هذه الأعمال تكفر أيضا الكبائر بدليل حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هل يبقى من ظلمه من شيء في الخمس صلوات يوم وليلة؟ لا يبقى من ظلمه من شيء. فهذه أيضا مكفرات تكفر عن الكبائر كما أسلفنا الذكر. النوع الثاني من هذا القسم ظلم ليس بشرك. أما القسم الثاني فهو السحر التخييلي، ليس سحرا حقيقيا ولكنها خفة يد أو خفة حركة، فهو يسحر الأعين، لا يقلب الحقائق يعني حقيقة أبدا. وهذا كما قص الله علينا في سحرة فرعون، كانوا لا يقلبون الحقائق، يعني هذه الحبال ما كانت حياة حقيقة، بل كانت محشوة زئبقا فكانت تتحرك أمام الناس. ولذلك قال الله تعالى فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. فهذا النوع أيضا من النوع المنهي عنه، لأنه فيه التزييف وفيه التزوير وفيه الغش، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من غشنا فليس منا، فهو أيضا من الكبائر. وذكر أيضا بعد ذلك مسألة الجار، وأن عدم حسن الجوار أيضا من الكبائر، واستدل على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا يا رسول الله من الذي لا يؤمن؟ قال من لا يأمن جاره دوائقه. وفي رواية أخرى دل على لعن الذي يؤذي جاره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في مسند أحمد جاءه رجل فقال يا رسول الله جاري يؤذيني، فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذ أمتعتك وضعها في وسط الطريق واجلس. فكان كل من يمر عليه أحد فيقول يا فلان من فعل بك هذا؟ فيقول جاري، فيقول لعنة الله على جاري، كل من يمر عليه يلعن جاره. فهذه دلالة على أن إذاء الجار من الكبائر، وتدخل أيضا في الخلاف هل يكفرها الأعمال أم لا يكفرها الأعمال. كأن الإمام العلامة يرى أن هذه الكبائر لابد لها من توبة، هذه الأعمال يمكن أن لا تكفرها، كأنه ينحو نحو الجمهور وكأن الكبائر لابد لها من توبة. ولذلك عقب بعدها بسياق ما روي من أحاديث ومن آثار عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوب التوبة وتقديم التوبة عن المعاصي واستحلال بعضهم بعضا قبل نزول الموت من مال أو عرض أو دم. فهو تكلم هنا عن التوبة بعدما تكلم عن الكبائر، كأنه يشعر بأن هذه الكبيرة لا تمحى ولا تكفر إلا بأن يستغفر المرء ربه جل وعلا بتوبة نصوح. التوبة، الكلام عن التوبة يتحدث بتعريفها ثم حكمها ثم بعد ذلك صور من هذه التوبة. التوبة مصدر تاب يتوب من رجع يرجع، فهي من الرجوع. والتوبة شرعا هو الرجوع إلى الله جل وعلا بصدق وعزم وحزم، وهو الإقلاع عن الذنب خوفا من الله. عندما أقيد خوفا من الله أخرج بذلك إن كان استحياء من البشر مثلا أو خوفا على مكانة أو على وجاهة. الإقلاع عن الذنب خوفا من الله جل وعلا، والعزم على عدم فعل هذا الذنب. هذه التوبة واجبة، أوجبها الله على كل المؤمنين قاطبة. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا توبوا، هذا رد أمر، والظاهر في الأمر الوجوب. قال يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة عسى أن يكفر، توبوا إلى الله توبة نصوحة عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يغضي الله النبي والذين آمنوا معه، إلى آخر الآيات. فهذه أمر من الله بالتوبة. وأيضا قال الله تعالى آمرا عباده المؤمنين توبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. أمر الله عباده أن يتوبوا أمرا منه، وظاهر الأمر الوجوب. وقال الله تعالى فمن لم يتب فأولئك هم الظالمون. فقسم الناس إلى قسمين، قسم تائب وقسم ظالم. فيدل ذلك على أن الذي لا يتوب والذي لا يستحدث لذنبه توبة فهو ظالم من الظالمين بعيد عن الله جل وعلا. أيضا من السنة قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم العباد بالتوبة. الصحابة الذين هم أجل الناس وأعظم الناس قدرا عند الله جل وعلا أمرهم الرسول أن يكثروا من التوبة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما صحيح مسلم عن الأغر المزني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلس الصحابة يا أيها الناس توبوا إلى الله فإني أتوب إلى الله في اليوم 70 مرة. وكان في الصحيح أيضا عن ابن عمر كانوا يعدون على النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 70 مرة يستغفر الله ويتوب إليه. وكان أيضا يأتمر بأمر الله فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. فهذه التوبة مأمور بها لكل مؤمن حتى وإن لم يستحدث ذنبا فإنه يستغفر لتقصيره في طاعة الله، فإن التقصير في طاعة الله ذنب. أما رأيتم ولم يأتكم نبأ النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا دخل الخلاء وخرج منه يستغفر الله فقال إنه لا يغان على قلبي، لأن والعلماء استنبطوا من ذلك أنه إذا دخل الخلاء لم يذكر بلسانه الله جل وعلا، فكان يستغفر الله بعدما يخرج مع أن قلبه ذاكرا لله جل وعلا، ولكنه يستغفر بعد الخروج على أن لسانه كف عن ذكر الله جل وعلا، ألا وهي وصيته اجعل لسانك رطبا بذكر الله جل وعلا. جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله عبد يذنب الذنب، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم يكتب عليه، يعني يكتب انه اذنب الذنب، عبد يذنب الذنب، قال الرسول يكتب عليه، فقال يا رسول الله ارايت لو استغفر؟ قال يغفر له، قال ثم اذنب؟ قال يكتب له، قال ثم استغفر؟ قال يغفر له. ثم عقب الرسول صلى الله عليه وسلم بامانيه عظيمه وهي من ارجى الاحاديث، قال والله ان الله لا يمل حتى تملوا، يعني كلما أذنبتم الذنوب ثم استغفرت فإن الله سيغفر لكم. وأيضا في مسند أحمد جاء رجل إلى الكعبة أو جاء رجل مستغفرا ربه قال ربي إني قد أذنبت ذنبا، فقال الله تعالى عبدي علم أن له ربا يأخذ بالذنب ويغفره، اشهدوا أني قد غفرت له. ثم جاء فاقترف نفس الذنب مرة ثانية بعدما عزم على الإقلاع وقع في نفس الذنب، ثم جاء فقال ربي إني قد أذنبت ذنبا فاغفر لي. فيقول الله جل وعلا عبدي علم أن له رب يأخذ بالذنب ويغفره، اشهدوا أني قد غفرت له. ثم جاء الثالثة فقال الله تعالى عبدي افعل ما شئت ثم استغفرني فسأغفر لك. ولا غرو في ذلك، فإن الله جل وعلا يفرح أشد الفرح بتوبة العبد المذنب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولأتى بقوم يذنبون ثم يستغفرون ليغفر الله له. وفي الصحيح أيضا الله أشد فرحا بتوبة العبد من أحدكم كانت له راحلة في أرض واهدة أو في وهدة في أرض قحلة ما فيها شيء، وكانت عنده الراحلة فيها الزاد، فرحلت عنه الراحلة، فرت عنه الراحلة، فعلم أنه قد مات، ظن أن الموت سيأتي، ثم ذهب إلى ظل شجرة يستظل بها وهو ينتظر الموت، يعني نام نومة ثم استيقظ فوجد الراحلة أمامه، فمن شدة الفرح لأنه علم أنه سيحيا بهذا الطعام، من شدة الفرح قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، والله جل وعلا يعذره لأن من شدة الفرح يعني يحدث الذهول للمرء فلا يؤاخذ على ما يقول، قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك من شدة الفرح، فالله جل وعلا أشد فرحا من هذا العبد الذي فرح بقدوم راحلته إليه، أشد فرحا بتوبة العبد. والتوبة الحقيقية هي ليست من العبد، يعني حتى العبد العاصي لا يمكن، يعني احنا نقول له دائما ونحث على التوبة أو نحث أنفسنا ما منا من أحد إلا وقد اقترف الذنوب وبذنوبه أخره الله عن الطاعات، نستغفر الله ونتوب إليه، لا نحس أنفسنا وغيرنا على التوبة ونحن نقول أيضا هذه التوبة ليست منا، ليس بجهد منا، التوبة من الله جل وعلا. فالتوبة محفوفة بتوبتين، توبة قبلية وتوبة بعدية. أما التوبة القبلية من الله جل وعلا، والتوبة البعدية أيضا من الله، وهي القبول توبة العبد. قال الله تعالى يعني واصفا لنا الذين الثلاثة الذين كلفوا حتى ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا. هذه أولا، ثم تاب عليهم، أوزع في قلوبهم أولا التوبة، وبعد ذلك مكنهم من أن يرفعوا الأيدي وأن يتذللوا ويتضرعوا ويخضعون لله جل وعلا توبة إليه، فيقبل هو هذه التوبة. فالتوبة محفوفة بتوبتين، توبة قبلية هي من الله جل وعلا، وتوبة بعدية هي من الله أيضا يعني قبولا لتوبة العبد التي هي في الوسط. ولكي تقبل التوبة لابد لها من شروط، هذه الشروط ثلاثة أو أربعة. الشرط الأول الندم على المعصية. لا يتصور في عبد على معصية يتغنى بها وهو يباهي بها الناس وهو يطارع بها الله جل وعلا وينشر بين الناس معصيته أنه يتوب أو أنه يريد أن يتوب. الذي يتوب بحق هو الذي لا بد أن يكون في قلبه الحسرة والألم على أنه تجرأ على محارم الله جل وعلا. فالندم أول شروط التوبة، كما في مسند أحمد عن ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الندم توبة، الندم توبة. فهذا أول شرط، حتى تكون التوبة مقبولة عند الله لابد أن يتوفر فيها الشرط هذا. عندما أقول للتوبة شروط حتى يقبلها الله، فأقول بالمفهوم كل شرط اختل من هذه الشروط فإنها غير مقبولة عند الله جل وعلا. فإن كانت الشروط خمسة وأتى بأربعة ولم يكن ثمت إلا شرط واحد فإن هذه التوبة لا تقبل عند الله جل وعلا. فأول شرط الندم. الشرط الثاني الإقلاع عن الذنب. فإن العبد إذا قال أريد أن أتوب أنا نادم على ما فعل وهو على ذنبه كما هو فهذا مستهزئ والعياذ بالله، هذا يصل إلى الكفر، لأنه بذلك كأنه يقول أنا أريد أن أتوب ويزيف هذا في قلبه بحبه لهذه المعصية، كما يعني ورد عن بعضهم يدخل يزني فيقول التوبة يا رب، فهذا استهزاء ممكن يصل به إلى الكفر إن لم تكن كبيرة. فلا بد من الإقلاع عن الذنب، وهذا هو الشرط الثاني للتوبة حتى تكون مقبولة عند الله جل وعلا. الشرط الثالث العزم على عدم فعل هذه المعصية، العزم على عدم الرجوع للمعصية، وإلا لا يكون صادقا عند الله جل وعلا إن لم يعزم أنه لا يرجع إلى هذه المعصية، هذا في حق الله. فهذه شروط للتوبة التي تكون في حق الله من الإجتراء على محارم الله جل وعلا. أما إذا دخل في الحقوق حق للآدمي فلا بد من شرط رابع ينضم إلى هذه الشروط الثلاثة، ألا وهي رجوع الحق لأصحاب الحق. لا تكتمل التوبة في عبد غصب أو سرق أو اغتاب أو سب أو شتم، لا تكتمل توبة العبد الذي فعل ذلك حتى يتحلل، حتى يرد الحقوق إلى أهلها، وحتى يتحلل من لسانه ومن سبه ومن شتمه ومن غيبته عن هذا الشخص. هذا هو الشخص الرابع. وهذه لها صور. الصورة الأولى أن يكون قد اغتاب امرأة مسلما في مجلس، فتوبته الشروط الثلاثة تتوفر أولا، ثم الشرط الرابع يتحلل. الجمهور على أنه لا تكتمل توبته حتى يذهب إلى الذي اغتابه فيقول له قد اغتبتك وأنا أتحلل منك اقتص مني، وله في ذلك سلف. فإن أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه لما سب عمر بعد غضبة منه سب عمر ثم ذهب إلى عمر ليستسمح عمر، فعمر لم يرضى، لكنه كان يريد أن يقتص عمر منه أو يتحلل أبو بكر مما فعل مع عمر. وأيضا مع بعض الأنصار سب أبو بكر بعض أحد الأنصار فقال الأنصاري يغفر الله لك، فقال أبو بكر لابد أن تقتص مني، الآن تسبني، لأنه يعلم أن التوبة لا تكون إلا بذلك، قال الآن تقتص مني، قال يا أبو بكر لا أقتص منك يغفر الله لك. فاستعد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخر القصة المشهورة، والغرض المقصود أنه لا بد أن يتحلل. والجمهور استدلوا على ذلك بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان له عند أخيه مظلمة فليتحلل، فإنه ليس ثم الدرهم ولا دينار يوم القيامة، على عرصات يوم القيامة ليست الدراهم ولا الزنانير، بل هي حسنات تؤخذ من هذا المغتاب أو حسنات تؤخذ من هذا الغاصب أو هذا السارق أو هذا القاتل، تؤخذ منه الحسنات من صحيفته إلى صحيفة هذا الذي وقع فيه الرجل أو وقع فيه الحق. فهذا يعني يوم القيامة لا يكون درهم ولا دينار ولكن الحسنات والسيئات. لكن شيخ الإسلام تيمية له قول آخر غير قول الشافعية والمالكية والحنابلة والأحناف. هذه رواية عن الحنابلة. الرواية الأخرى ترجحها شيخ الإسلام أنه قال لا يذهب ويتحلل منه. إذا كانت هذه الصورة صورة الغيبة لا يذهب ويتحلل منه، بل له أن يتوب إلى الله جل وعلا، فتوفر فيه هذه الشروط الثلاث. ثم بعد ذلك يأتي في المجلس الذي اغتاب فيه نفس الرجل فينشر محاسن هذا الرجل. وحجة شيخ الإسلام تيمية حجة عظيمة، لأنه ينظر يغوص في المعاني، ينظر إلى مقاصد الشريعة. فقال لو ذهب الرجل الذي اغتاب الرجل الآخر، لو ذهب إليه وقال له اغتبتك، سببتك، انتقصت من قدرك، لحدثت المشاحنة والمشاجرة، ويمكن أن تصل للقتال. يعني العرب من قديم كانوا يقتتلون على جمل، يقتتلون على سرعة الفرس، يقتتلون على أي شيء، فما بالكم بالمسبة. فنظر إلى ذلك وقال حتى تتآلف القلوب ويكون الوئام منتشر بين الناس لا يذهب ولا يتحلل منه، لكن يستغفر له ويدعو له، ثم ينشر محاسنه في نفس المجلس الذي سبه فيه. ونحن نقول الرارح من ذلك تفصيل، وهذا التفصيل يكون على أمرين. الأمر الأول هو أن تنظر في حال الذي وقعت في حقه الغيبة، تنظر فيه وفي شخصيته وفي أخلاقياته وفي دينه، إن كان تقيا ورعا شخصا سليما مسامحا، فهذا وجب عليك أن تذهب إليه وتتحلل منه وتصرح له أنك وقعت فيه، لأنه بدينه وورعه وتقواه سيسامحك، أو يقول اقتصت منك الآن ولا تحدث المشاحنة بعد ذلك، لأنه يعلم من دين الله جل وعلا أن ربك رب القلوب، ينظر إلى القلوب، ربكم أعلم بما في نفوسكم، إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. والنبي صلى الله عليه وسلم لما خرج رجل، لما في مسند أحمد قال يخرج عليكم رجل من أهل الجنة، فنظر إليه عبد الله بن عمرو بن العاص مرة والثانية، يقول النبي صلى الله عليه وسلم يخرج عليكم رجل من أهل الجنة، فعبد الله بن عمرو بن العاص ذهب إليه لينظر اجتهاده في العبادة، فوجده في الليل نائما، فقال إذا أرقى الليل سدوله قام الرجل يقيم لله جل وعلا فقد شهد له بالجنة، فوجده نائما طيلة الليل. ثم في النهار قال يقوم النهار لعله ظمأ الهواجر هذا يحفظه، فما وجده صائما. فلما استشكل عليه هذا الأمر، كيف لا تقيم الليل وكيف لا تصوم النهار وأنت مثلاً قد شهد لك بالجنة، فقال والله يا هذا ليس عندي كثير صيام ولا صلاة، ولكني أبيت وليس لأحد في قلبي شيء، ليس لأحد في قلبي شيء، إنه يتوب إلى الله جل وعلا برفعة ورقة القلب، مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم يدخل الجنة أناس أفئدتهم كأفئدة الطير. فهذا بالتفصيل هذا يجب على المرء أن يتحلل منه، وهذا يقول له سببتك في مجلس كذا وأنا يعني وقعت فيك وأتحلل، لطريح قول النبي صلى الله عليه وسلم من كان له عند أخيه مظلمة فليتحلل. لما؟ لأنه ليس ثم الدرهم ولا دينار في الآخرة، بل هو الحسنات والسيئات. التفصيل الثاني يكون الرجل ليس بهذه يعني الصفات، ليس دينا ولا ورعا ولا تقيا، بل الرجل قلبه غليظ، وهو من الصنف الأول سريع الغضب الذي قسمه النبي صلى الله عليه وسلم، سريع الغضب بطيء الرضا، فهذا عملا بمقاصد الشريعة لا يجوز لك أن تتحلل منه، لا يجوز لك أن تذهب إليه وتقول أنا استغبتك أو أنا اغتبتك أو وقعت فيك في هذا المجلس. لما؟ لأنه سيأتي بمفسدة أعظم من المصلحة المرجوة. والقاعدة الفقهية أن درء المفاسد أكمله مقدم على جلب المصالح، إن كان المصلحة أنه يتحلل حتى يأخذ الآخر من حسناته فلا تكون في صحيفته هذه الغيبة، فإن المفسدة أعظم التقاتل والتدابر، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. ولعل الله يرضي هذا الشخص يوم القيامة فيعطيه من حسنات غير حسنات هذا الرجل، ويقول خذ بأخيك بيد أخيك وادخل الجنة. فالصحيح في ذلك إن كان غليظا سريع الغضب بطيء الرضا لا يتحلل منه. هذه هي الشروط التي لابد أن تتوفر في التوبة حتى يقبلها الله جل وعلا. هذه هي الصورة الأولى، صورة الغيبة. الصورة الثانية المال، رجل أكل على رجل آخر مال، أكل أموال الناس بالباطل في معاملة تجارية، في قضية نصب، قضية غصب، أخذ منه مالا. حتى تكتمل هذه التوبة لابد من توفر الثلاث شروط، هذه الثلاثة شروط ثلاثة، والشرط الرابع أن يتحلل. والعلماء في ذلك بالاتفاق أنه لابد أن يؤدي هذا المال لصاحبه، لابد إن كان مديره أخذ منه مثلا خلسة بعض المال، أو إن كان في تجارة فسمصر على الرجل دون أن يعلمه بذلك، وجب عليه أن يرد عليه هذا المال وجوبا بالاتفاق، أن يأخذ هذا المال ويرده عليه. لكن إذا ذهب إلى الرجل فلم يجد، ماذا يفعل؟ يعطي الورث. فإن لم يجد يعني هذا الوريث يعطي الذي بعده. فإن لم يجد له ورثة وقطعت الأحبال والأوصال ولا يستطيع أن يصل إلى هذا الرجل الذي يريد أن يرد عليه الحق، فله في ذلك طريقان. الطريق الأول وهو أن يتصدق لهذا المال لهذا الرجل، يعني بنية أن يقول في هذه الصدقة، هذه الصدقة لهذا الرجل الذي أخذت منه مال ولم أجده، وهذا شريطة أنه لم يجده. فإن وجده وفعل ذلك فهو يضمن أيضا. يعني لو تصدق رجل بهذا المال بنية زيد مثلا، يعني استقطع مالا من عمرو ولم يذهب يبحث عن عمرو عشان حتى يعطيه المال، وتصدق بالمال اللي أخذه، قال هذا عن عمرو، فخرج عمرو وظهر، فهو يضمن له هذا المال، وجب عليه أن يرد عليه هذا المال. فشريطة أن يتصدق عنه لم يجد له وريث، لم يجده ولم يجد له وريث، فيتصدق بها، فلعل الله جل وعلا يرضيه يوم القيامة بهذه الصدقة. كما ورد عن ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه أنه اشترى جارية ثم خرج يعطي المال أو حق الجارية للرجل فلم يجده، فبحث عنه وجد في البحث فلم يجده، فقال اللهم هذه الصدقة عن رب الجارية أو عن حاكم أو مالك هذه الجارية، فتصدق بها. فقال فإن رضي في الآخرة بهذه الصدقة، يعني هذه الصدقة لها حسنات يضاعفها الله كيفما شاء، فإن رضي بهذه الصدقة فهي له، فإن لم يرضى فهي لي، ويأخذ من حسناتي ما يكفيه لهذا الثمن أو لحق الجارية. إذن فهو يتصدق بهذه الصدقة بنية أن هذه الصدقة لصاحب هذا المال، فيأتي يوم القيامة إما أن يرضى بهذه الصدقة وإما أن لا يرضى، فيأخذ من حسناته وتكون حسنات الصدقة له في صحيفته. الصورة الثالثة ألا وهي القاتل، وهذه الصورة مشكلة فيها معترك خلاف بين العلماء. يعني رجل الآن قتل نفسا مسلمة فأراد أن يتوب، فتوبته لابد أن تتوفر فيها، أحد يذكرني لهذه الشروط؟ ها لا الأول بس مرتبة ندم احتنتم. ها طب ما الدليل على الندم؟ هم من بنات رؤوسها ألها دليل؟ ها أعمال القلب. أنا أقول ما الدليل على الندم؟ ها احتنت حديث ابن مسعود في مسند أحمد، الندم توبة، أنا ذكرناها الآن. فهذا الشرط الأول. شو الشرط الثاني؟ غيره الإقلاع عن الذنب. يعني إيه الإقلاع عن الذنب؟ ما هو قتل الرجل وانتهى. نعم احسنت. الثالث العزم على عدم الرجوع، أنه لا يسكت في الأرض من القتل سات في الأرض. هذا اختلف فيه العلماء، مسألة مشكلة جدا. هل القاتل النفس المؤمنة عمدا هل له توبة أم لا؟ اختلف العلماء فيه على قولين. القول الأول لزيد بن ثابت رضي الله عنه وارضاه، معلم ابن عباس ولابن عباس رضي الله عنه وارضاه، رضي الله عن الجميع، ولهم في ذلك الأدلة من الأثر ومن النظر. أما من الأثر فقالوا قال الله تعالى ومن قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. فهذه الآية صريحة وهي من أقوى الأدلة على خلود القاتل في النار وإن كان مسلما. ومن قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه فوقه ولعنه، واللعن أصله إيش؟ الطرد من رحمة الله جل وعلا. قالوا أيضا عندنا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح ما زال أو لا يزال المؤمن في سعة من دينه ما لم يصب دما حراما. يعني الأمر في فسحة من دينه إن لم يصب دما حراما لأنه من الإفساد في الأرض. ويستدل لهم أيضا بالقياس، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة في الصحيحين أنه قال من قتل نفسه بحديدة فهو بحديدته يتوجأها في نار جهنم خالدا مخلدا فيها، ومن تحسى سما فهو في نار جهنم يتحساه خالدا مخلدا فيها. فهذا قاتل نفسه، والنفس نفس الغير تساوي نفس المغيب، العلة مشتركة. إذا القياس صحيح ما فيش فارق، نفسك هي نفس أخيك. ولذلك قال الله تعالى لا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. والعلماء لما تكلموا في قاعدة الإكراه المكره مثلا إذا فعل شيء الله جل وعلا رفع عن المكره الإثم إلا في القتل. قال العلماء لو أكرهه على شرب الخمر يشرب، لو أكرهه لا عن نطق كلمة الكفر ينطق، لو أكرهه على الزنا لا يفعل، لأن عرض أخيه ليس عرضه، لو أكرهه على القتل لا يفعل بالاتفاق، لأنهم قالوا لأن نفس أخيه ليست نفسه ليست بأولى من نفس أخيه. فبالقياس هنا من هذا الحديث إذا كان هو في نار جهنم غاضبا مخلدا فيها فقاتل النفس يأخذ نفس الحكم، يأخذ نفس الحكم. وهذه أدلة قوية جدا لهذا يعني الفريق. أما دليلهم النظري قالوا إن التوبة للقاتل لابد أن تتوفر فيها أربعة شروط ذكرناهم. الشرط الرابع أن يتحلل. كيف يتحلل؟ لابد أن يؤدي ويتحلل، فكيف يؤدي الروح إلى الجسد مرة ثانية وقد أزهقها؟ فيتعذر عليه نظرا أن يتحلل. إذا لم تكتمل ها ما تنموه. قلنا التوبة لو في حق الغير لا يمكن أن تقبل عند الله جل وعلا حتى تكتمل الشروط أربعة، فهذا يتعذر عليه أن يتحلل ويتعذر عليه أن يرجع يرد الروح في هذا الجسد. فقالوا فإن كان باب التوبة أو باب التحلل والأداء مغلق فقد تعذر عليه التوبة ولا توبة لقاتل. مصارعة قوية، أدلة قاصمة يعني. بعد بس إما نكمل بس القول الثاني. القول الثاني قول الجمهور الفقهاء والمحدثين قالوا بل للقاتل توبة. قلنا لهم هاتوا برهانكم. المسألة ليست بالهينة. ابن عباس حبر الأمة زيد بن ثابت معلمه يقول بأنه لا توبة، بل هو كما أورد اللالكائي في يعني الكتاب أن هذا ورد عن ابن عمر أيضا ثم كف عنه ورجع. فيعني قالوا عندنا أدلة من الأثر أيضا ومن النظر. أما من الأثر فقد قال الله تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. إن الله يغفر الذنوب، الذنوب جمع معرف بالألف واللام يفيد العموم. أحسنتم ما شاء الله، جمع معرف بالألف واللام يفيد العموم، يبقى كل الذنوب يدخل فيها ويدخل فيها التريب الأعلى والأرقى والشرك، يدخل فيها الشرك. فلذلك قال العلماء لا، هذه الآية في حق التائب فقط يدخل فيها الشرك. نعم، لكن بشرط قيدناها هو قيد، بشرط أن يكون تائبا يعني يتوب. طب ما الذي جعلنا نقيد هذا القيد ونشترط هذا الشرط مع أن ظاهر الآية يغفر الذنوب جميعا؟ الآية الأخرى الذي قال فيها الله جل وعلا تنصيصا أنه لا يغفر أبدا الشرك، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فيغفر ما دون ذلك لمن يشاء دون الشرك. ما هو دون الشرك؟ القتل. فالقتل دون الشرك، فهو يدخل في نص الآية في أنه في مشيئة الله جل وعلا. فإذا كان في مشيئة الله النتيجة لا في التوبة الآن يعني أيوة أحسنت، النتيجة عدم الخلود. طالما دخل في مشيئة يبقى لا يخلد، لأن الكافر الذي يخلد في نار جهنم لا يدخل في مشيئة الله جل وعلا. إذا قال الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك والقتل دون ذلك لمن يشاء، فإذا كان في المشيئة فهو لا يخلد في النار، إذا فله توبة. هذه النتيجة يعني المقسمة. الثاني قال الله تعالى إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك، والله جل وعلا قال والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة يخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. إذا ليس التوبة فقط بل فوق ذلك يبدل السيئات حسنات. لكن الفريق الأول متربص قالوا ليس لكم في ذلك حجة، هذه الآية مجاب عنها. فقلنا لهم هاتوا الإجابة، الآية صريحة إلا من تاب وآمن. فقال زيد بن ثابت كنا نرى اللين في هذه الآية حتى نزلت آية النساء. إذا اللين في هذه إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا يبدل الله سيئاته حسنات. قلنا حتى قاتل النفس حتى المشرك حتى الزاني إذا تاب يود الله تعالى حسنات، هذا لين عظيم جدا. ثم نزلت الآية الشديدة علينا، ثم نزلت الشدة في هذه الآية وهي آية النساء. يبقى إذن هو يلمح في الآية ومن قتل مؤمنا متعمدا فجزاه خالدا مخلدا فيها، يلمح بأن هذه الآية إيش ناسخة بالآية للآية الأخرى. وهذا الذي صرح به ابن عباس لما حذيت، وصرح ابن عباس رضي الله عنه لما قال لا توبة للقاتل، قالوا له كيف تفعل بهذه الآية؟ فقال هذه الآية منسوخة، هذه كانت في أقوام من أهل الكفر يزنون ويشربون الخمر ويقتلون ويسرقون، فجاءوا يسلمون فاشترطوا في مكة، فاشترطوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يغفر لهم ما قد سلف، فنزلت هذه الآية في مكة إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. ثم نزلت آية النساء في المدينة، والمتأخر ينسخ المتقدم ولا العكس؟ العكس صح؟ العكس، المتقدم هو الذي ينسخ المتأخر، ها المتأخر هو الذي ينسخ. فإذا ما نزل في المدينة ينسخ ما نزل في مكة، سأجاب عن ذلك بهذه الإجابة وسنبين هو يعني ما فيها. أيضا استدلوا بقول الله تعالى وإني لغفار لمن تاب آمن وعمل عملا صالحا ثم اهتدى، فهذه وإني لغفار لمن تاب، وجه الشاهد ووجه الدلالة وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل عملا صالحا ثم اهتدى، وجه الشاهد ووجه الدلالة. استدل به الفريق الذي يقول بأن القاتل له توبة، أريد وجه الشاهد الأول وبعدين يسكت حتى ننظر وجه الدلالة. نعم إني غفار لمن تاب، وجه الدلالة ها ها اللي هو ايش؟ لا اخبرني ما ليس هذا، ليس هذه القاعده. واني لغفار لمن تاب وامن وعمل عملا صالحا. ها احسنت، من من الاسماء المبهمه صح، من ها اسم موصول معنى الذي، ومن من الاسماء المبهمه كما بينا قديما ان هذه من من من من الفاظ العموم ومن اساليب العموم. من من اساليب العموم، اذا لمن تاب يبقى اي احد تاب، اي احد كان مشركا وكان قاتلا ينزل تحت هذه الايه، لان لمن صيغه عموم اسم مبهم يدل على العموم، يبقى كل واحد اقترف ذنبا سواء شركا كفرا قتلا سرقه زنا ثم تاب فان الله يغفر له، واني لغفار لمن تاب وامن وعمل عملا صالحا ثم اهتدى. قالوا لنا وقالوا ايضا عندنا من الاحاديث ما يدل ذلك، اول حديث حديث المائة نفر، هذا أصرح الأدلة، رجل من بني إسرائيل لكن يشكل عليكم، أنا الذي سأشكل عليكم حتى تردون علي أو تردوا علي حتى تردوا علي. هذا حديث استدل به الفريق على أن الرجل قص النبي صلى الله عليه وسلم لنا هذه القصة، فقتل مائة نفر، قتل 99، ثم فذهب إلى راهب عابد سأل هل لي من توبة؟ قال قتلت 99 نفسا فليس لك توبة، فقتله فأكمل به 100. وهذه دلالة تفريق بعيد بين العابد وبين العالم، شتان شتان بين القمر وسائر النجوم، فإن العالم وريث من السلم هو كالقمر والعابد كالنجوم والفرق بينهما بعيد. ثم ذهب إلى عالم فقال قتلت 100 نفس هل لي من توبة؟ قال ومن يمنعك من التوبة؟ اذهب الأرض كذا فيها أناس صالحون فيجلس معهم وتوب إلى الله. فذهب الرجل ليتوب إلى الله فقبض إلى آخر القصة، لكن الغرض المقصود أنه قد قتل 100 نفس ليست نفسا واحدة، 100 نفس، والعالم دله على التوبة وقد أقر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. لكن يشكر علينا أننا أمة من؟ أمة محمد، وهذه القصة في أمة من؟ بني إسرائيل، فكيف نستدل بها على ما نحن فيه؟ عجيب الإقرار. لا لابد، أنا أريد تقعيد أصولي. نعم أحسن، أصوليا شرع من قبلنا، طبعا خلاف أصولي كبير، هل شرع من قبلنا شرع لنا ولا لا؟ حتى يرجح يعني الشنقيطي وغيره يرجح أنه ليس بشرع لنا على الإطلاق، لكن الصحيح الراجح ما قاله الجمهور، شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يأتي من شرعنا ما ينسبه. فشرع الذي شرع لبني إسرائيل شرع لنا إلا أن يأتي الشرع ينسخ ذلك. مثال النسخ، أحد يأتينا بشيء واحد فقط، نعم ثانية هذه، نعم وخفف أو خف عنا، نعم صحيح، والثانية أخف من هذا في الطهارة، كما إذا وقعت النجاسة على الثوب إيش يفعلون؟ يقردون بالمقاريض يقطعونه، لكن الله جل وعلا خفف لنا وجعل في الماء يعني طهورا لنا. فالغرض المقصود شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يأتي من شرعنا ما ينسخ هذا الشرع. واستدلوا أيضا بحديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني على ألا نزني ولا نشرك بالله ولا نقتل أولادنا إلى آخر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فمن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به فهو كفارة له. فإذا كان كفارة له فهذه توبة، فهو لا يخلص في النار، يعني هذا وجه الشاهد كفارة له وجه الدلالة أنه لا يخلص في النار، يبقى إذا خالف ظاهر الآية، فإذا خالف ظاهر الآية فهو يعضد أن للقاتل توبة. مفهوم ولا مفهوم؟ وأيضا استدل بحديث الترمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الله تعالى عبدي إن أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لم تشرك بي شيئا، هذا قيد مهم جدا وشرط، ثم لقيتني لم تشرك بي شيئا لقيتك بها بقرابها مغفرة. قراب الأرض خطايا، هذه أيضا وجه الشاهد أريده ووجه الدلالة. يستدلون بهذا الحديث على أن القاتل له توبة. وين القاتل؟ ما ذكر في هذا الحديث عن الأحوال. قال الله تعالى عبدي لو أنا أريد القاعدة الأصولية، ما المعنى صحيح؟ أريد القاعدة التأصيل عشان أعرف أن أنتم أتقنتم القواعد. مش مهندس أيوه خطايا نكرة، أرجوكم بالله عليكم خطايا نكرة خطيئة يعني خطايا نكرة. أنا أشكل عليك مهندس تتعبون، خطايا نكرة ده جمع. نعم طيب، وخطار أنا نكرة، أنا أسأل نعم نكرة في سياق ها، طب ماشي في سياق الإثبات تفيد العموم، نكرة في سياق الإثبات تفيد العموم صحيح؟ توافقونه أحسن، كنت سأخطئهم هم اللي خطأوك مش أنا. فالصحيح أن نكرة في سياق الإثبات تفيد الإطلاق لا تفيد العموم، وفي فرق دقيق بين المطلق وبين العام. أحد متصدر يقول ولا نترك الأخر الدرس نعم ها هو نعم هو عبدي إن أتيتني كل شرط، نكرة في سياق الإثبات تفيد العموم، وإذا قلت ليس ثمة شرط نقول نكرة في سياق الإثبات تفيد الإطلاق، والإطلاق يدور مع السيئات حيث ظهرت لكن يقع على واحدة منها. إذن فهذا الحديث أيضا حجة لمن يقول بأن القاتل له توبة، لأنه طالما أتى الله جل وعلا بعدم الشرك فإن الله يتوب عليه، لأنه يأتي بقرابها مغفرة يغفر له. وأحاديث أخيرة يعني كثيرة نضرب عنها صفحة لأن هذه فيها الكفاية. هذا من الأثر، أما من النظر بقياس الأولى، يعني قياس الأولى قياس الجلي، انت ديت بالنشر كنت تريد التأصيل بس نعم صحيح، هما قاسوا قياس الأولى قالوا الكافر المشرك له توبة وهذا أعظم الذنوب وهو أكبر الكبائر، فما بالكم في إيش في الأقل، يعني أصلا الكافر الذي أشرك بالله جل وعلا له توبة وفتح الله له الباب على مصراعيه أن يتوب، فمن باب أولى ما هو دون الشرك ألا وهو القتل أدون من الشرك، القتل دون الشرك، فإن كان في الشرك فيه توبة فإن القتل من باب أولى يكون فيه توبة. لكن زيد بن ثابت وعباس يتربصون قالوا لا ليس هذا القياس صحيح، أحد يعرف كيف يفكر هؤلاء ويقولون القياس ليس القياس صحيح؟ الفارق هنا فارق دقيق، نقول تمحض الشرك حقا لله، يعني فيه تمحض بحق الحق لله، لا يشترك مع حق الله شيء، مفهوم ولا لا؟ ففي الشرك محض حق لله جل وعلا، فالله جل وعلا الأصل في معاملته مع العباد المسامحة والمغفرة، كما في الصحيح أن الله جل وعلا كتب كتابه وعنده فوق عرشه رحمته سبقت غضبي، فالله جل وعلا يقدم الرحمة على العقوبة، فقالوا ذلك فتحت له أبواب التوبة. أما بالنسبة لمسألة القتل فإنه متعلق مع حق الله الذي فيه المسامحة، حق من؟ العبد، وليتحلل من العبد فيرجع الأمر على النظر الذي نظروه. فهذا صراحة رد قوي على النظر. لكن نحن نقول يعني هي أيضا على بابها هي من باب أولى، لأن الله جل وعلا إذا سمح في حقه فإنه سيرضي الذي يعني قتل أو جعل في حقه هذا. فالراجح الصحيح من هذين القولين قول الجمهور، وأن للقاتل توبة، القاتل إذا تاب تاب الله عليه، للأدلة الكثيرة التي طردناها سابقا. شبق علينا إذا رجحنا قول يلزم منا الرد عن الكافر، هذا إجابة صحيحة خالد بخلدها. وقد قررنا ثالثا بأن النار إيش؟ بأن النار ناران، نار تفنى ونار لا تفنى، والنار التي تفنى هي نار الكفار. هم إيش؟ نار الموحدين هي التي تفنى. نعم صح، نار الموحدين تفنى، وأهل نار الموحدين يخرجون من النار حتى يعني صاروا حمما يلقون في نهر الحياة ثم يعني يدخلون الجنة. صحيح ولا لا؟ يبقى يكون التأويل الأول هو خالد بخلودها، أي بخلود النار. يعني شوف الإنسان قال النار كلها تنتفي، ودي أخذت عليه. وإن كان الصنعاني يعني بين يعني الردود في ذلك الشيخ الألباني أيضا، والصحيح الراجح ما رجحه ابن القيم أن النار الموحدين هي التي تفنى فقط. هو يعني نعم، ما أنا أقول لك ما هو هي فيها خمس ردود، أنا أقول إن ده رد منهم صحيح، يعني لا أرد عليه. الرد الثاني التقدير، عشان نسرع عشان الأسئلة. الرد الثاني التقدير، والتقدير له تقديران. التقدير الأول هذا جزاؤه إن جوزي به مشروطة، يعني من قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها إن جوزي به، يعني إن جوزي بهذا الجزاء فهو يخلص، فإن لم يجز بهذا الجزاء فلا يخلص. وهذا التأويل صرف عن ظاهر الآية، لكن عندنا قرينة فيه، ألا وهو كلام أبي هريرة رضي الله عنه الذي روى الحديث، والراوي أعلم لما روى، هو روى الحديث الذي الصحيحين قال من تحسى ثم فهو في نار جهنم، يتحساه خالدا مخلدا فيها. فسألوه يا أبا هريرة خالدا مخلدا فيها؟ قال هذا جزاؤه إن جوزي به. فأبو هريرة هو الذي علم متن الحديث، والراوي أعلم بما رفع يقيد أو يضمر هذا الإضمار في هذه الآية. الإضمار الثاني قال بعض العلماء الإضمار فيه هنا استثناء المشيئة، يعني من قتل مؤمنا متعمدا فهو متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها إلا أن يشاء الله أو إلا أن يعفو الله جل وعلا. وهذا الاستثناء أيضا نقول لهم ائتونا بالدليل، وإن كان له حظ من النظر لكن ما رأيت عليه دليل. الثالث هو الإخلاف في الوعيد، يصح ويجوز على الله أن يخلف في الوعيد ولا يخلف في الوعد. معنى الوعيد أنه يتوعد بالنار وبالعقاب، الله جل وعلا يسامح بذلك ويجوز عليه أن يخلف الوعيد، لأن هذا من كرمه ومن رحمته، ولن يدخل أحد إلا برحمته ورحمته قد طبقت غضب. لكن الوعد لا يجوز الخلف على الله. ليش؟ ما الفارق؟ ما الفارق بين الوعيد والوعد؟ طيب أنا أعرف إيش الفرق بينهما، نقول الوعيد يجوز على الله أن يخلفه والوعد لا يجوز على الله أن يخلفه. نعم، لأن هذا حق جعله الله على نفسه، فالله جل وعلا جعل على نفسه هذا الحق وهذا الوعد، وكلمة قالها حقا على نفسه كما في حديث الصحيحين عن معاذ كان رضي الله عنه وسلم قال حق العباد على الله، وحق الله حق جعله الله على نفسه، فهو لا يخلف الميعاد لأن الله جل وعلا لا يخلف الميعاد. التأويل الرابع أن هذا في الذي استحل، يعني قول الله تعالى ومن قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، تقدير تقول من قتل مؤمنا مستحلا فجزاؤه جهنم، يعني مستحل دمه يستحل هذا، يعني كأنه أحل ما حرم الله جل وعلا. وصراحة هذا أضعف التأويلات. لما أضعف التأويلات؟ حسن لو استحل ولم يقتل فهو كافر وخارج مخلص بالنار، لأنه أحل ما حرم الله جل وعلا، فهو إن قتل أو إن لم يقتل واستحل فهو من أهل النار. وهنا النزاع ليس في ذلك، النزاع في إيش؟ في الفعل نفسه مش في الاستحلال، النزاع في الفعل نفسه وفي القتل نفسه. فهذا أضعف يعني تأويلات. وتأويل الخامس هو التأويل الذي رجحه شيخ الإسلام، رجحه أيضا ابن القيم وعلماؤنا في الحجاز، هذا التأويل ألا وهو أن الآية على ظاهرة من قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها على ظاهرها، لكن نقول لكل حكم مقتضي ومانع أو توفر شروط وانتفاء موانع. الحكم هنا ما هو الحكم؟ الحكم الخلود لابد له من مقتضي. ما هو المقتضي؟ القصر. أحسنتم. ما هو الشرط الذي إذا توفر نتج الحكم؟ هو قصر التعمد. يبقى القصر المقترب قد وجد، إذا توفرت الشروط لابد أن ننظر أيضا عشان يتواجد الحكم إيه؟ انتفاع الموانع، انتفاء الموانع. طب هل في موانع تمنع من خلود الرجل في النار؟ نعم، نقول جاء المانع القاطع بالنص الصريح غير المحتمل، ألا وهو أحسن كلمة التوحيد، التوحيد طبعا غير التوحيد مع الصلاة، التوحيد مانع من الخلود في النار بنصوص كثيرة جدا، ألا وهي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة. وفي حديث صحيح أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. هذا على العموم، حق الله العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. فجاء المانع والتوحيد فمنع من الخلود في النار، فتذبذب الرجل في مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، وهذا هو الراجح الصحيح. يبقى هذا التأويل الأقوى، ألا وهو أن المقتضي إن وجد وانتفى المانع وجد الحكم هو الخلود، المقتضي وجد وهو القتل وجد الحكم هو الخلود، لكن لابد أن تنتفي الموانع، ولم تنتفي جاء المانع وهو التوحيد. مفهوم ولا لا؟ مفهوم؟ طب ثمرت هذه التوبة أو معرفة التوبة الصادقة الصحيحة عند الله مقبولة أو غير مقبولة أن العبد التائب ترى حاله تغير من قبل وبعد، يعني حال بعد أفضل من حال قبل. قبل التوبة كان يفعل المعاصي، بعد التوبة تراه كثير الطاعات كثير الذكر، يلهمه الله جل وعلا الطاعة الطاعة، وترى عينه طريق وقلبه يعني يرق يكون رقيقا، تدخل الجنة أناس أفلغون كافدة الطيب من التوبة، والله جل وعلا منزل أعلى مما كان عليها. ثمرات التوبة، أول ثمرات هذه التوبة وأفضلها وأعلاها وأقواها حب الله للتائبين، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، فالذي يتوب إلى الله جل وعلا محبوب إلى الله جل وعلا. ويا عبد الله إذا تبت إلى ربك جل وعلا رفعك في عليين، ذكر اسمك عند أشرف الخلق ألا وهم الملائكة، كما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله جل وعلا إذا أحب عبدا نزل في السماء أن يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، ثم ينادي جبريل في أهل السماء يا أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبونه، ثم يكتب له القبول في الأرض. فإذا أحبك الله جل وعلا أدخلك الجنة، وإذا أحبك الله جل وعلا سدد خطاك ومنعك من كل خطيئة ورذيلة، وإذا وقعت في التفه أو المعصية رفعك الله جل وعلا بعدها إلى توبة، بل إلى درجة أكبر، كان سمعك الذي تسمع به وبصرك الذي تبصر به ويدك التي تبطش بها، وكان من فيه لك يتردد أن يقبل روحك. جمع ذلك كله حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي لأحب إلي مما افترضته إلي، يعني أحب شيء الفرض، وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، هذه درجة فوق هذه الدرجة المحبة، ثم بعد ذلك بعد الكتاب عن النوافل يصل إلى درجة المحبوبية، هذه الدرجة أوصلنا الله وإياكم إلى هذه الدرجة لا ينزل العبد منها أبدا، يعني إذا ارتقى إلى درجة المحبوبية لا ينزل منها، ولا يشكل علينا أنه يعصي، لأننا نقول فإن الله سيلهمه التوبة ويكون بحاله أحسن من الأول ويرتفع. ألم يأتيكم نبأ المهدي المنتظر كيف سيقود الأمة وهو كان متخلفا عنها؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يصلحه الله في ليلة، يعني قبل ذلك ما كان بنفس الجهد الذي سارع فيه، لأنه بعد هذه الليلة سارع في الخيرات ولسان حاله يقول وعجلت إليك ربي لفرضة، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش به بها ورجله التي يمشي بها، وقال ولئن سألني التائب مقبول التوبة عند الله أيضا مقبول الدعوة عند الله جل وعلا، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه وما ترددت في شيء أنا فاعله، ترددي في طبد روح المؤمن يكره الموت وأكره إساءته، وقد فصلنا القول في أمر التردد وكيف يعني الإجابة عن هذه الجزئية الأخيرة. الغرض المقصود التائب حبيب للرحمن قريب منه، والله جل وعلا يجعل له احتياج لا يعطي الله أبدا، وإذا عطى الله فإن الله جل وعلا يرجعه للتوبة النصوح الذي يرفع بها مع الملائكة البررة. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من هؤلاء من التائبين ومن التوابين، لأن الله جل وعلا يقول إن الله يحب التوابين صيغة مبالغة يعني كثير التوبة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يغفر له الذي غفر له ما تقدم وتأخر من ذنبه، كان يستغفر الله في اليوم 100 مرة، فنحن أحرى لذلك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولذاتكم الله خيرا.